الحمد لله علام الغيوب، الحمد لله مفرج الهموم والكروب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أيقنت بوحدانيته القلوب، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الذي أقامه على أفضل المناهج والدروب صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع من سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله، الحياة فتن ومحن، وهذه الفتن والمحن أوجدها الله تبارك وتعالى رحمة بالمؤمنين وعذابا للمنافقين والمرتابين. الفتن والمحن إذا نزلت بعباد الله الأخيار صقلت قلوبهم وثبتتهم على طريق الله وصراط الله عز وجل، وجعلتهم في ثبات وتوجه وتعلق بالله سبحانه وتعالى. ولذلك قال بعض العلماء: إن الفتن لقلوب المؤمنين حالها بعد مضيها كحال الذهب إذا حك فإنه يزداد لمعانا بذلك الحك. كذلك قلب المؤمن كلما نزلت به الشدة ذكرته بالرخاء، وإذا حل به العذاب ذكره بالرحمة. فالفتن والمحن توجه قلوب الصادقين إلى ربها وتجعلهم في استكانة وتضرع إلى الله تبارك وتعالى. والله عز وجل قد شاء لحكمته أن يبتلي العباد وأن يختبرهم ليظهر إيمان المؤمن ونفاق المنافق وشك المرتاب والعياذ بالله. هذه الفتن والمحن قد تتألم لها القلوب، وقد تجد في النفوس نوعا من الكراهية لها، ولكن صدق الله: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ليس خيرا فقط، بل خيرا كثيرا، وكثيرا من الله ليست بالهينة. فالإنسان إذا كان في النعمة والرخاء توجهت له القلوب وأظهر الصديق والعدو محبته، ولكن إذا نزلت الفتن والمحن أظهرت صدق الصادقين ونفاق المنافقين. فيا لله كم فيها من حكم وأسرار تظهر حقيقة العباد وتكشف ما غاب عن الأنظار والأستار. لذلك أحبتي في الله، فإن أول ما ينبغي على المؤمن إذا نزلت به الفتن والمحن أن يعلم أنها من الله تبارك وتعالى، أن نكون على عقيدة راسخة بأنه ما نزل بالعباد وما حل بهم من خير أو شر فمن الله وحده لا شريك له سبحانه مدبر الأمور ومصرف الشؤون. فأول ما يقوله المؤمن بلسان حاله ومقاله: الحمد لله. فالله هو المحمود على كل حال، وهو الذي إليه العاقبة والمآل. أن تحمد الله عز وجل على الضراء كما تحمده على السراء، وأن نوقن يقينا كاملا بأنه ما دام الإيمان في القلوب فإن الله تبارك وتعالى لن يريد بعبده المؤمن إلا خيرا. قال صلى الله عليه وسلم: عجبت لأمر المؤمن كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فلذلك المؤمن يتوجه إلى الله تبارك وتعالى. كم في ساعات البلايا، كم في ساعات الرزايا، كم في ساعات الكروب من لذة مناجاة لله عز وجل. لولا هذه الكروبات قد نكون في غفلة لا نستفيق منها ومنام لا ننتبه منه، ولكن الله تبارك وتعالى يوقظ هذه القلوب لكي تتوجه إليه سبحانه. يحب من عباده المؤمنين أن يضرعوا إليه، أن ينادوه، أن يناجوه سبحانه وتعالى. يحب تلك الأصوات الطيبة التي تناديه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى يحب من تلك القلوب التي آمنت به أن تتوجه إليه في هذه الساعات لكي تظهر أنها آمنت بالله صدقا وأنها تذللت لله عبودية ورقا. ولذلك شأن المؤمن، المؤمن عزيز عند الله مكانه وجليل عند الله شأنه، فإذا نزلت به البلايا صعدت هذه الكلمات الطيبات تضرع إلى الله تبارك وتعالى يناديه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فتصعد تلك الدعوات إلى السماوات فتفتح لها، حتى ورد في الخبر أنه تقول الملائكة صوت معروف من عبد معروف. من ذكر الله في الرخاء ذكره الله في الشدة، وحاشا لله سبحانه وتعالى أن يضيع أهل الإيمان أو يخذلهم خاصة في الشدائد والكربات. فأول ما ينبغي على هذه القلوب أن تعلم أن الله لطيف بها وأن الله رحيم بها، وأن العبرة أن نتوجه إلى الله تبارك وتعالى. كم من بلايا حلت بأقوام كانوا عن الله بعيدين وكانوا عن رحمته غافلين، وشاء الله عز وجل أن زادتهم من الله قربا وفي الله حبا. لذلك أحبتي في الله، الأمور بعواقبها، الأمور بعواقبها وليست الأمور بالأحوال. وإن لنا في السلف الصالح بل لنا في أنبياء الله ورسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لنا فيهم أسوة حسنة. كم نزلت بهم البلايا وكم حلت بهم من النقم والمصائب والرزايا، توجهوا إلى الله عز وجل فخلد الله تلك الدعوات التي نادوه بها في الضياء والظلمات. قال الله عز وجل: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. قال بعض العلماء: رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. إن الله رحم أيوب بإيمانه، فمن كان مؤمنا، كأن الآية تقول: من كان مؤمنا ودعاني كما دعا أيوب في ضرائه استجبت له كما استجبت لأيوب. ويقول تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ناداه في تلك الظلمات الحالكة وقد تولى عنه كل شيء، ولم يبق إلا الله عز وجل، لم يبق إلا الله الذي نعده لكل ملمة ولكل شدة ولكل بلية ومصيبة. هو الله، إذا لم يكن لها فمن لها؟ إذا لم يكن ربي لهذه الهموم والغموم فقل لي بربك من لها. هو الله الذي يعرفه العبد معرفة تدعوه أن يسلم الأمور إليه سبحانه وتعالى. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت به البلايا ورمته العرب عن قوس واحدة يوم الأحزاب اجتمعت عليه، فجاءه من البلاء ما لا يعلمه إلا الله، جاءه من البلايا ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. وقف يوم الأحزاب العدو على أبواب المدينة وفي داخل المدينة، يقول الله عز وجل عن تلك الساعة الرهيبة: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وشديدا من الله ليست بالهينة، فالله إذا وصف الشيء بأنه شديد فهو الشديد. بلغ من المؤمنين ما بلغ، يقول حذيفة رضي الله عنه: لقد رأيتني مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة البرد والريح والعدو من فوقنا ومن أسفل منا. قال فقال صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر القوم؟ قال فتقاعسوا. ثم نادى ثانية وقال من يأتيني بخبر القوم؟ فتقاعسوا. ثم قال يا حذيفة؟ فقلت نعم، وأخفت بصوته خوفا من أن يجيب من شدة ما كان فيه الناس من الرعب والبلاء. قال فقال يا حذيفة؟ قال فقلت لبيك يا رسول الله. فقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له اذهب فأتني بخبر القوم. قال فإذا بي جزع لما يتماسك من شدة الخوف والرعب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم احفظه من أمامه ومن خلفه. قال فنزلت علي السكينة كأن لم يكن به خوف. يقول فمضيت في شدة البرد كأنني في حمام، كأنني في حمام يعني في دفء وراحة. قال فأتيت فإذا الريح تفعل بهم، يعني نزلت بهم الريح فسكت بأعداء الله وأنزلت بهم من البلاء ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. بماذا؟ بالإيمان. بالإيمان. ما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدد ولا عدة أعدها لذلك اللقاء إلا صدق الإيمان في الله تبارك وتعالى. والله لو أن القلوب توجهت إلى الله بصدق، والله لو أن القلوب توجهت إلى الله بصدق لذاقت حلاوة البلاء، بل وجدت في البلاء من اللذة ما لا تجده في السراء. إن القلوب المؤمنة إذا توجهت إلى الله تبارك وتعالى وتذكرت من هو الله الذي تناديه وتناجيه، ومن هو الله الذي تعوذ به وتلوذ به، ذلك الذي بيده ملكوت كل شيء، بيده العز وبيده الذل وبيده الكرامة وبيده المهانة وبيده الرفعة وبيده الضعة وبيده العذاب والرحمة. إن عذب فلا راحم سواه، وإن رحم فلا معذب سواه. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يدير ولا يجار عليه، فإن أجارك الله فمن ذا الذي يستطيع أن يمس جوار الله أو يمس عبد الله في جوار الله؟ ادعوا الله تبارك وتعالى واضرعوا إلى الله بقلوب صادقة مؤمنة بالله تبارك وتعالى، فوالله تقر العيون وتطمئن القلوب. لذلك أحبتي في الله، ينبغي للإنسان أن يوقن في هذا البلاء وأن يعلم علما لا شك فيه ولا مرية أنه ما من حركة ولا سكون في هذا الكون إلا بأمر الله وقدرته جل شأنه وتقدست أسماؤه. وإذا كانت الأمور كلها بيديه فليس هناك من حل إلا أن نتوجه إليه بصدق، أن نتوجه إليه، أن نضرع إليه. والله عز وجل لا يعذب القرى ولا ينزل البلاء بالقريب والبعيد إلا لكي تقترب القلوب منه سبحانه، لا يعذبها لكي يشفي الغليل أو ترتاح النفوس بعذابها. فالله أرحم بالعباد من أنفسهم بأنفسهم. لو خطر على قلب الإنسان رحيما، لو خطر على قلب الإنسان رحمة، رحمة الوالدين هي أسمى وأعلى رحمة لعبد أو مخلوق مع مخلوق، لا تأتي شيئا في جوار رحمة الله بك. فلذلك أحبتي في الله، والله لو عرفنا الله وأحسننا الظن بالله عز وجل ما خاب رجاؤنا أبدا. بماذا خرج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خرجوا وحالهم حال الدنيا أذلة بالدنيا، ولكنهم أعزة بالدين. خرجوا يحملون هذه الأنفس على الأكف لكي يرضون الله عز وجل، ما فكروا في عدد ولا عدة ولا جاه ولا مال سوى الله عز وجل. خرجوا لكي يخرجوا العباد من ذل العباد إلى عز رب العباد. فلما وقفوا تلك المواقف وقفوها بماذا؟ وقفوها بالإيمان، بالثبات، باليقين. الله يريد من العباد المؤمنين الصادقين في إيمانهم أن يظهر صدقهم في هذه المواقف، أن لا يرهب أحدا إلا الله مهما قيل من أعداء الله وأعداء عددهم وعدتهم، فلن يسوى ذلك شيئا أمام عدة الله عز وجل وقوته. فالله تبارك وتعالى يأتي بالفرج للعباد من حيث لن يحتسبوا. أمة في المدينة تخندق حولها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيها الفرج من حيث لم تحتسب بريح تكفئ للعدو تطفئ ناره وتكفئ قدره ولا يقر له قراره حتى يذهب ذليلا خاسرا مقهورا غير منصور. بماذا؟ بالإيمان. عزت قلوب المؤمنين الذين هم في المدينة، عزت قلوب الصادقين مع الله تبارك وتعالى، وحاشا لله أن يسلم تلك القلوب المؤمنة به إلى عدوه لكي يشفي الغليل منها. فعادوا أدراجهم، ثم مكنهم الله عز وجل من عدوهم الذي بالمدينة، فنزلوا إلى ديار لم يحلموا أنهم ينزلونها. فلذلك أحبتي في الله، صدق اليقين بالله عز وجل، العدة لكل لقاء، العدة لكل بلاء، أن نحسن الظن بالله وأن نتوكل على الله. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذا كتاب الله، هذا كتاب الله ينادي أهل الإيمان أن يتوجهوا إلى الله عز وجل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في أحوال البلاء يظهر لله الذلة، كلماته تظهر اليقين، أفعاله تظهر اليقين، حركاته وسكناته كلها يقين بالله عز وجل. وقف صلوات الله وسلامه عليه مع أبي بكر ذلك الموقف وهما في الغار، ويقف العدو حتى القدم ليس بينهم وبينها إلا يسير. يقول أبو بكر: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. ما ظنك؟ يعني ماذا تظن؟ ماذا تظن بمن كان الله ركنه، بمن كان الله سنده، بمن كان الله عدته؟ فلذلك أحبتي في الله أن نتوجه إلى الله عز وجل. وأما الأمر الثاني بعد التوكل على الله تبارك وتعالى، ينبغي علينا ألا أن نكون كاليد الواحدة، وأن نكون صادقين في الأخوة، أن يحس الإنسان أنه من أخيه ولأخيه، وأنه لا بد إذا أراد الإنسان أن يقف أمام أي حدث أن يقف بأخيه المؤمن، أن يقف بأخيه المؤمن يناصره ويعازره، ولا يثبت همته ولا يثبط عزمه ولا يوجب له الخذلان وسوء الظن بالله عز وجل. بعض الناس يتحدث بعدد العدو وعدته ويحاول أن يثبط القلوب وأن يخوفها. أخي، ألا تتق الله في نفسك؟ نطعن أنفسنا بسلاح عدونا؟ نتحدث بعدد العدو وعدته ولا نتحدث بعدتنا بالله تبارك وتعالى؟ قد كنا ننتظر من الإخوة البارين والدعاة المخلصين لما تنزل أمثال هذه البلايا أن تملأ المجالس بذكر قصص السلف الصالح، أن تملأ المجالس بسيرة أنبياء الله ورسل الله صلوات الله وسلامه عليهم، أن تملأ المجالس بتضحية هذه الأمة الراسخة في اليقين بالله تبارك وتعالى. ما ننتظر أن يقول لنا أحد قال فلان أو قال علان، أو إن العدو عنده كذا أو عندنا كذا وعنده كذا. هذا ما يقوله الإنسان المؤمن. الإنسان المؤمن في مثل هذه المواقف يحدث بسيرة السلف الصالح، يحيي القلوب بالإيمان بالله تبارك وتعالى. هذا واجبكم معشر طلاب العلم، هذا واجب الدعاء والهداة إلى الله عز وجل، وواجب كل عبد يؤمن بالله واليوم الآخر. لأن المؤمن لا يذيع أمر الخوف، وإنما يذيع أمر الأمن، وفي الخوف يذيع الثبات واليقين بالله عز وجل. ولذلك عتب الله على قوم صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عتب عليهم إذاعة الخوف، فقال جل ذكره: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. عتب الله عز وجل عليهم ذلك. فلذلك أحبتي في الله، إخواني في الله، ينبغي للإنسان أن يعمر قلبه باليقين بالله عز وجل، وأن نكون جميعا كالرجل الواحد صادقين مع الله عز وجل في الثبات، وأن يذكر بعضنا بعضا بذلك. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحيي القلوب بالإيمان به، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحيي القلوب بالإيمان به. ونعوذ بوجهه الكريم وسلطانه القديم، نعوذ به من النار، ونعوذ به من شر الأشرار، ونعوذ به من سوء العواقب في الدنيا والآخرة. إنه ولينا وهو حسبنا وناصرنا، نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزا الله خير من خير الجزاء. الآن نعوذ بالله من الشر. يقول عن معين بن مجمر عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غربا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غربته فليفعل. وفي لفظ لمسلم: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجله يفعل. وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد: فيقول المصنف رحمه الله وعن نعيم المجمر أو المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم: رأيت أبا هريرة توضأ حتى غسل رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. الكلام في هذا الحديث في موضعين: الموضع الأول في بيان مناسبته لكتاب الطهارة، والموضع الثاني في بيان شرحه والأحكام والمسائل المتعلقة به. أما مناسبة حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا، فإنها تتلخص في كونه اشتمل على فضل الوضوء، ومعلوم أن الوضوء أحد أنواع الطهارة، أحد نوعي طهارة الحدث. فناسب أن يذكر المصنف رحمه الله في كتاب الطهارة ما يدل على فضل هذا النوع من الطهارة. وأما بيان المسائل المتعلقة به وشرح ألفاظه، يقول عليه الصلاة والسلام: قول المصنف رحمه الله عن نعيم المجمر وأبو عبد الله، نعيم بن عبد الله المجمر مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ووصفه بالمجمر أو المجمر لأنه كان يجمر المسجد يعني يطيبه، عن نعيم المجمر أنه قال: سمعت أبا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة. إن كما هو معلوم حرف توكيد، والتأكيد في لغة العرب يحتاج إليه المتكلم لإثبات الخبر للسامعين. يقول علماء البلاغة: إن الإنسان إذا أخبر السامع بخبر فلا يخلو السامع من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون مصدقا بالخبر، والحالة الثانية أن يكون شاكا نوع شك، والحالة الثالثة أن يكون مبالغا في رد الخبر. فلذلك لما كان المتكلم ينبغي عليه أن يراعي حال السامع، يقولون: ليس من المناسب أن ينزل الناس منزلة واحدة في الأخبار، فبعض الأخبار لا يليق بك أن تذكرها بدون مؤكد، وبعض الأخبار لا يليق بك أن تذكرها بالمؤكد. ومن ثم قسموا الأخبار إلى ثلاثة أقسام: خبر ابتدائي، وخبر طلبي، وخبر إنكاري. فأما الخبر الابتدائي فهو أن يسألك شخص عن رجل فتقول: زيد في الدار، ويصدقك فتقول له: زيد في الدار، دون أن تأتي بمؤكد. أما الحالة الثانية فهو أن يستغرب من قولك: إن زيدا في الدار، فيقول لك: أزيد في الدار، لكي يتأكد، فتقول له: إن زيدا في الدار. ثم يكابر ويقول لك: ليس في الدار، فتقول: والله إن زيدا لفي الدار. إذن قالوا إن الحالة الأولى وهي الخبر الابتدائي الذي لا يحتاج فيه المتكلم إلى التأكيد، وأما الحالة الثانية فهي التي يحتاج فيها إلى التأكيد بمؤكد واحد. الأولى تسمى الخبر الابتدائي، والحالة الثانية الخبر الطلبي، يطلب فيها مؤكد واحد كقولك: إن زيدا في الدار. وأما الحالة الثالثة وهي التي يبالغ فيها الإنسان بالإنكار، فتأتي فيها بأكثر من مؤكد، ومنه قول الحق تبارك وتعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. فأكد وربي واللام ونون التوكيد، فجاء بثلاث مؤكدات لأنهم بالغوا في دفي اليوم الآخر وإثباته. يقول عليه الصلاة والسلام: إن أمتي. فأكد صلى الله عليه وسلم هذا الخبر لأنه يستوي فيه المؤمن والكافر. أما المؤمن فيحرص على الوضوء، وأما الكافر فإن فيه دعوة له إلى الإسلام والعمل بهذه الشعيرة. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن أمتي. أمتي، الأمة في أصل اللغة هي الجماعة من الناس. الأمة هي الجماعة من الناس، ومن ذلك قول الحق تبارك وتعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، يعني جماعة من الناس يسقون. وقد تطلق الأمة في اللغة على الزمان، ومنه قول الحق تبارك وتعالى: وادكر بعد أمة، يعني تذكر بعد زمان. وقد تطلق الأمة بمعنى الملة والطريقة والمذهب، ومنه قول الحق تبارك وتعالى: إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني على طريقة، وهي عبادة الأصنام والكفر بالله والعياذ بالله. فالأمة لها عدة معان، لكنها هنا الأمة المراد بها أمة النبي صلى الله عليه وسلم، والإضافة تقتضي التخصيص في قوله إن أمتي. وأمة النبي صلى الله عليه وسلم على طائفتين أو أمتان: الأمة الأولى أمة الإجابة، والأمة الثانية أمة الدعوة. والمراد بأمة الدعوة جميع من وجد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مطالب باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فيوصف بكونه من أمة محمد، يعني أمة الدعوة. وأما أمة الإجابة فهم الذين صدقوه واتبعوه وآمنوا به صلى الله عليه وسلم. والمراد بهذا الحديث أمة الإجابة، المراد بهذا الحديث أمة الإجابة، وهي التي تؤدي هذه الشعيرة وتقوم بها. إن أمتي يدعون يوم القيامة، الدعاء في الأصل الطلب، فتدعو زيدا أن يقبل عليك، أي أن يأتي إليك. فقوله عليه الصلاة والسلام: يدعون، أن يطلب منهم الحضور، وهذا في عرصات يوم القيامة، إما أن يكون دعاؤهم للحساب، يعني إذا وقفوا في عرصات يوم القيامة دعوا إلى الحساب فجاءوا بهذه الصورة تبيض وتشرق مواضع الوضوء منهم، تشرق وتبيض مواضع الوضوء منهم. إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا، يوم القيامة، القيامة مصدر من قام الشيء يقوم قيامة، وأصل سمي يوم القيامة بذلك لأن الناس تقوم فيه من القبور، ويسمى بيوم البعث ويوم النشور ويوم الصاخة والطامة والصيحة وغير ذلك من الأسماء. فالعرب تكثر أسماء للشيء المعظم، وذلك اليوم لعظمه وشدة أهواله وكرباته، اختلفت أسماؤه وتنوعت أوصافه، فهو يوم القيامة. ووصف الله عز وجل ذلك اليوم بهذا الوصف في قوله: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. قالوا إن يوم القيامة ضابطه وحده من الخروج من الصيحة، صيحة النفخة التي يخرج فيها الناس من القبور إلى دخول الجنة أو النار، يعني مصير العباد بعد الموقف، هذا المراد بيوم القيامة. فالمراد أنهم يدعون في عرصات يوم القيامة، وهذا اليوم له عرصات مختلفة ومواقف متعددة، منها مواقف لا يتكلم فيها أحد كائنا من كان، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، لا أحد يتكلم، وهو الذي عناه الله تبارك وتعالى بقوله: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. فهذا موقف، وموقف من المواقف يؤذن فيه بالكلام للأنبياء فيسألون عن حالهم مع قومهم، وموقف ثالث يؤذن فيه بالكلام وتكثر فيه الحجج، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فهذه مواقف متباينة، ومذهب السلف كما هو مأثور عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن للعرصات، أن القيامة عرصات مختلفة. ولذلك لما جاء الخارجي إلى عبد الله بن عباس يعاتبه ويقول له إن القرآن متناقض، كونه تارة يثبت الكلام للكفار وتارة ينفيه عنهم، فبين له عبد الله بن عباس أن يوم القيامة له عرصات. فهذا من عرصات يوم القيامة، يدعون إلى عرصة من عرصاتها غرا، أي حال كونهم غرا، وهو البياض الذي يكون في جبين الفرس، وغرة الشيء مقدمه، محجلين وهو الذي يكون، والتحجيل يكون في اليدين والقدمين، والمراد بذلك موضع الوضوء من هذين العضوين. يقول صلى الله عليه وسلم: من آثار الوضوء فمن استطاع. هذه العبارة من قوله فمن استطاع منكم اختلف العلماء رحمهم الله فيها على قولين: القول الأول أنها من كلام أبي هريرة رضي الله عنه مدرجة في آخر الحديث، والقول الثاني أنها من تمام الرواية وأنها من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. وأصح القولين كما قرر ذلك بعض أهل الحديث أنها من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وبناء على الاختلاف في كون هذه اللفظة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام أبي هريرة، اختلف العلماء رحمهم الله هل يشرع للإنسان إذا أراد أن يتوضأ أن يزيد عن القدر الواجب غسله في الأعضاء، أعني اليدين والرجلين والرأس، وذلك على قولين. القول الأول يستحب للإنسان إذا توضأ أن يزيد في اليد حتى يشرع في العضد ولو بلغ إلى المنكب. والقول الثاني وكذلك بالنسبة للرجلين وبالنسبة للرأس يصيب شيئا من مقدم شعر الرأس، وهذا القول هو مذهب الشافعية رحمهم الله. القول الثاني لا يشرع للإنسان أن يزيد على محل الفرض بل يقتصر على القدر الذي دلت عليه نصوص الكتاب ودلت عليه نصوص السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة من الاقتصار على محل الفرض. وهذا هو مذهب الجمهور، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم رحم الله الجميع. استدل أصحاب القول الأول الذين قالوا يشرع للإنسان أن يزيد بما ورد عن أبي هريرة من هذا اللفظ، قالوا إن هذا يدل على أنه يستحب للإنسان أن يزيد على محل الفرض. واحتجوا كذلك بفعل أبي هريرة رضي الله عنه، وهو أنه كان إذا توضأ وغسل يديه شرع في العضد، حتى ورد في الرواية الأخرى أنه يقارب الإبط، وكذلك كان إذا غسل رجله شرع إلى الساقين كما في رواية مسلم التي معنا، فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم قال في الرواية وكذلك قال ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين. هذا دليل الشافعية ومن وافقهم. وأما دليل الجمهور فاحتجوا بالأدلة الصحيحة، منها أن الله تبارك وتعالى حد أعضاء الوضوء وذلك إلى المرفقين وإلى الكعبين، وكذلك حديث عثمان رضي الله عنه وحديث عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عن الجميع، كلها تدل على أنه ينبغي للإنسان أن يقتصر على محل الفرض. قالوا إن هذا من اجتهاد أبي هريرة رضي الله عنه، واحتجوا بما ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه وصف الوضوء إلى المرفقين والكعبين، فلما انتهى من الوضوء قال فمن زاد فقد أساء وظلم، فمن زاد فقد أساء وظلم. قالوا هذا يدل على أن الإنسان لا يشرع له أن يزيد على محل الفرض، وهذا هو أصح القولين، والعلم عند الله أن الإنسان ينبغي له أن يقتصر على محل الفرض، لأنه هو المحفوظ عنه عليه الصلاة والسلام، ولورود الوعيد في الزيادة على محل الفرض. لذلك فإنه يستحب للإنسان أن يقتصر على القدر الوارد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ثبت أن القول الراجح ألا يزاد على الموضع الذي بينه الشرع أو حده الشرع، فالسؤال ما معنى الحديث أو كيف نطبق الحديث في إطالة الغرة؟ حاصل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لنا أن أمته تأتي يوم القيامة على هذه الصفة، وبناء على هذا الوجه فإن قوة هذه الحلية وجمالها يتركب من الإكثار من الوضوء. ولذلك قال في الرواية الأخرى تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، والوضوء مصطلح شرعي يعني حيث يبلغ الوضوء الشرعي، فهذا هو أصح الأقوال. واستحب بعض العلماء أن الإنسان، وهذا مطالب بالأصل، أن الإنسان إذا غسل وجهه أن يكون على أطراف الشعر، وهذا من باب إتمام الفرض وليس من باب الزيادة على النص، لأنك لا تستطيع أن تكون مستوعبا للوجه إلا إذا أخذت قدرا يسيرا من حدود ما جاوره، كالحال في الصوم لا تعتبر صائما إلا إذا أصبت جزءا يسيرا من الليل حتى يتم صيامك لذلك اليوم، كما قال تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل. فالمقصود أن الإنسان يصيب قدرا معينا من حد الفرض، وهذا القدر هو الذي يسرع للإنسان أن يبلغه ولا يزيد عليه، والله تعالى أعلم. نعم، قوله رضي الخليل هو من تمكنت محبته في القلب، ومرتبة الخلة فوق مرتبة الأخوة والصداقة، وهي أعلى مراتب الصداقة والمصاحبة. قالوا إن الخليل يوصف بكونه خليلا لأن محبته تخللت القلب، بمعنى تمكنت من القلب، فهو يقول سمعت خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم من كمال محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. باب دخول الخلاء والاستطابة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. عن أنس يقول المصنف رحمه الله: باب دخول الخلاء والاستطابة. الباب في اللغة الفتحة في الحائل بين الشيئين، الباب الفتحة في الحائل بين الشيئين، يتوصل بها من خارج إلى داخل. وقال بعض العلماء في حده: الباب ما يدخل منه وما يخرج، لقول الله تعالى: ادخلوا الباب سجدا. والعلماء رحمهم الله يصفون بعض المواضع من كتب العلم، يضعون لها رسم الباب. والسؤال: لماذا يسمي العلماء هذه المباحث أو يصفونها بهذه الأبواب المعينة؟ والجواب: يقول بعض العلماء لما كان الباب المحسوس يتوصل به من خارج الدار إلى داخلها، كذلك أبواب العلم يتوصل بها من خارج وهو الجهل بما فيها إلى داخل وهو العلم بما تضمنته. يقول رحمه الله: باب دخول الخلاء. قال باب ولم يقل كتاب، لأن هذا الباب مندرج تحت الكتاب. فمن عادة العلماء رحمهم الله أن يقسموا الكتب إلى أبواب، والأبواب إلى فصول، والفصول إلى مباحث، والمباحث إلى مطالب، والمطالب إلى مقاصد، والمقاصد إلى فروع ومسائل. هذا مصطلح عند العلماء رحمهم الله، كلما كثرت المادة العلمية يقسمونها، لأن هذا التقسيم أدعى لضبط العلم واستيعابه وتصوره. فلما كان باب دخول الخلاء مندرجا تحت الطهارة وضع له ذلك الرسم: باب دخول الخلاء. السؤال: ما وجه إدخال باب دخول الخلاء تحت كتاب الطهارة؟ والجواب: أننا قدمنا أن الطهارة تنقسم على قسمين: طهارة من الحدث، وطهارة من الخبث. وطهارة الحدث قلنا هي الوضوء والغسل من الجنابة، وطهارة الخبث هي إزالة الخارج من السبيلين أو أحدهما، أو العالق في الثوب أو البدن أو المكان مما لا تصح معه الصلاة من النجاسة والقذر. فإذا ناسب عند الكلام على أحكام الطهارة أن يبين أحكام إزالة الخبث. ومن عادة العلماء رحمهم الله أنهم يتكلمون في باب الخلاء على أحكام شرعية، منها ما يتعلق باللفظ، ومنها ما يتعلق بالأفعال. فهناك أحكام ينبغي متعلقة بالأقوال، كالدعاء الذي يقوله الإنسان قبل الدخول إلى الخلاء، وهناك آداب قولية بعد الخلاء، وهناك آداب فعلية قبل الخلاء وأثناء الخلاء. أما الذي أثناء الخلاء فطلب قبل الخلاء أن تطلب مكانا مستترا بعيدا عن الناس، ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الأحكام من الأحاديث تشتمل على عدد من الآداب. وهذا يدل على سمو شريعتنا وكمالها، وأنها كانت مع الإنسان حتى في قضاء حاجته. ولذلك هي شريعة كمال لا شريعة نقص، يتعبد الإنسان ربه حتى عند ذهابه لقضاء حاجته، حينما يترسم هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويتعاطى فعل هذه الآداب التي توجب له الفوز برضوان الله عز وجل. فمن الآداب ما يكون قبل الخلاء كالأذكار التي يقولها الإنسان قبل الخلاء، وطلب الموضع البعيد عن أعين الناس، والموضع الذي لا يضر الناس قضاء الحاجة فيه، وكذلك الموضع الذي لا يؤدي إلى تنجس الإنسان وإصابته بالقذر لو قضى الحاجة فيه، كالموضع الرخو. ثم كذلك هناك آداب أثناء قضاء الحاجة، من عدم الكلام كما صح بذلك الخبر عنه عليه الصلاة والسلام أن الله يمقت العبدين يجلسان على الغائط يضربان الغائط يكلم أحدهما الآخر. وكذلك من الآداب أن الإنسان إذا انتهى من قضاء حاجته كيف يتطهر وكيف يزيل الخبث من الموضع، وكذلك أيضا ما يتعلق من الآداب ما يكون بعد الفراغ من قضاء الحاجة من حمد الله عز وجل، وكذلك استغفاره كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. لذلك من العلماء من يسمي هذا الباب بباب آداب قضاء الحاجة، بباب آداب قضاء الحاجة لكثرتها وتنوعها، ومن العلماء من يسميه بباب الخلاء، وبعضهم يقول باب آداب الخلاء، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم الخلاء، وإذا ذهب أحدكم إلى الخلاء. ومن العلماء من يسميه بباب الاستطابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستطيب الرجل بيمينه، نهى أن يستطيب بيمينه. ومن العلماء من يسميه بباب قضاء الحاجة، فالمقصود لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا قعد أحدكم لحاجته. فهذه الأسماء لهذا الباب لها أسباب، كما قلنا لاختلاف ألفاظ الأحاديث في وصف حال الإنسان عند قضاء حاجته. فجمع المصنف رحمه الله في هذا الباب بين مسميين، وهما بقوله رحمه الله: باب دخول الخلاء والاستطابة، وكأنه يقول باب الأحكام أو الأحاديث المتعلقة بالخلاء والاستطابة. وأما الخلاء فهو مأخوذ من خلا الشيء إذا لم يكن به ما، الشيء الخالي من الناس الذي لا يوجد فيه أحد، فالشيء الخالي الذي لا يوجد فيه أحد. قالوا سمي الخلاء خلاء لأن الإنسان في الغالب إذا أراد أن يقضي حاجته يطلب موضعا خاليا من الناس حتى يكون أبلغ في استتاره. ولذلك ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا ذهب إلى الخلاء أبعد واستتر، كان إذا ذهب إلى الخلاء أبعد واستتر. وأما قوله الاستطابة فهي مأخوذة من طاب الشيء إذا نضف، والمراد بذلك تطيب الموضع من القذر أو الخارج من السبيلين. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء. تقدم أن هذه الصيغة إذا دخل أو إذا فعل أو إذا قرأت أنه هناك أن فيها محذوف تقديره كان إذا أراد أن يدخل الخلاء، هذا أصله. والخلاء له معنيان، الخلاء له معنيان: إما أن يراد به الموضع البراز الذي ليس فيه أحد، أو يراد به المكان المعد لقضاء الحاجة. قوله الخلاء إذا دخل الخلاء، إما أن يراد به الموضع المعد لقضاء الحاجة، أو يراد به مطلق الفضاء، فالخلاء هو الفضاء. فإن كان المراد به الخلاء الذي هو مطلق الفضاء، فإن السنة أن يقول الإنسان هذا الذكر عند رفعه لثوبه أو عزمه على قضاء الحاجة، ويكون قوله إذا دخل الخلاء يعني أراد أن يقضي الحاجة. وأما إن كان المراد به كان إذا دخل الخلاء الموضع المعين فلا إشكال، ويكون المعنى كان إذا أراد أن يدخل، لأن المواضع التي تقضى فيها الحاجة لا يشرع فيها ذكر الله عز وجل. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان على حاجته فمر الرجل فسلم فلم يرد عليه السلام، وانتظر حتى فرغ من حاجته. فأخذ العلماء من هذا دليلا على أن الإنسان إذا كان في هذه المواضع لا يشرع له التلفظ بذكر الله عز وجل. ومن ثم يكون قول أنس رضي الله عنه: إذا قلنا إن المراد بالخلاء موضع قضاء الحاجة المعد لذلك كالحمام الذي يسمى في عرفنا أو بيت الماء أو بيت الطهارة كما يسمى في بعض الأعراف، هذا يقال فيه الذكر قبل الدخول أو عند إرادة الدخول. ويدل على ذلك رواية البخاري التي رواها في الأدب المفرد، منها قول أنس رضي الله عنه كان إذا أراد أن يدخل الخلاء. فدل هذا على أن الذكر يقال قبل الدخول لا أثناء الدخول أو عند إرادة الدخول، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. يقول أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. اللهم أصلها يا الله يا الله، فحذف حرف النداء وهو الياء وعوض عنه بالميم فسارت اللهم، ولذلك لا يصح أن يقال في النثر يللهم لأنه جمع بين البدل والمبدل منه، والقاعدة أنه لا يجمع بين البدل والمبدل منه. ويستثنى من ذلك الشعر فإنه يجوز فيه قول يللهم، وقد أشار إلى ذلك ابن مالك بقوله والأكثر اللهم بالتعويض وشذ يللهم في قريضي. ومنه ومن الشعر الذي ورد فيه الجمع بين البدل والمبدل على هذا اللفظ من قوله يللهم قول الشاعر إني إذا ما حدث ألما ناديت يللهم يللهم. فالمقصود أن أصل اللهم أي يا الله. اللهم إني أعوذ بك، أعوذ بمعنى ألوذ وألتجئ وأعتصم بك أي بالله عز وجل من الخبث والخبائث. الخبث والخبث قيل المراد به الشر، المراد به الشر مطلقا، وقيل الخبث ذكران الشياطين والخبائث إناث الشياطين، وذلك لأن مواضع قضاء الحاجة أو الأماكن المعدة لقضاء الحاجة تحضرها الشياطين، كما ورد ذلك في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن هذه الحشوش محتضرة، يعني تحضرها الشياطين. إن هذه الحشوش جمع حش وهو المكان الذي تقضى فيه الحاجة محتضرة، لأن الشياطين تأنس بالأماكن التي لا يذكر فيها الله عز وجل والأماكن القذرة النجسة، والعكس بالنسبة للملائكة فإنها تتنزل في أماكن الطهارة الحسية والمعنوية. يقول عليه الصلاة والسلام إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. في هذا الحديث دليل على رحمة الله تبارك وتعالى ولطفه بعباده، فمن الذي أعلمنا بأن هذه الأماكن فيها من الخطر أو حصول الضرر للإنسان لولا أن الله عز وجل أخبرنا على لسان نبيه فشرع لنا أن نقول هذا الذكر لكي يكون عصمة وملاذا من الله تبارك وتعالى للعبد، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده، لأن العقول لا تدرك هذه الأمور، ولا يمكن للإنسان بالحس والمشاهدة أن يدرك وجود الشياطين وأنهم يستقرون في هذه المواضع أو أنه يكون منهم الضرر والأذى للإنسان، فيشرع للإنسان أن يقول ذلك. وهنا مسألة، لو أن الإنسان في موضع قضاء الحاجة أراد أن يدخل ذلك الموضع لغير قضاء الحاجة، كالحال الآن في بعض الناس يجعل موضع قضاء الحاجة لضيق البيوت قد يجعل موضعا للغسل أو موضعا لأي أمر من الأشياء التي يحتاجها فيحتاج إلى الدخول، هل هذا الذكر خاص بالدخول لقضاء الحاجة أم هو عام؟ فالذي يظهر والعلم عند الله البقاء على عموم النص، والعلة التي من أجلها ورد النص خفية، ولو قيل إن سببها الشياطين فإن العوذ منهم على كل حال ما دام هذا هو موضعهم له وجه من المشروعية. فلذلك يشرع للرجل ويشرع للمرأة أن تقول قبل دخول ذلك الموضع وعند الخروج منه غفرانك، أو غفرانك اتساء واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وليس المراد بذلك تخصيصه بقضاء الحاجة، يعني عند قضاء الحاجة وحدها، وإنما يختص بقضاء الحاجة قوله الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وهذا على القول بأن قوله الحمد لله الذي أذهب عني الأذى أن المراد بالأذى النجاسة. وأما إذا قلنا إن الأذى المراد به مطلق الأذى من الشياطين وغيرهم فإنه يتأتى أن يقوله الإنسان في الخروج كما يقول لفظ غفرانك. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك. هذا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله، فضيلة الشيخ غفر الله لنا ولك، هل تبطل الصلاة إذا لم يقرأ المصلي البسملة سواء بالجهر أو السر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فتسأل أخي في الله عن حكم ترك البسملة في الصلاة، وأن المصلي لو صلى بدون أن يقرأ البسملة قبل الفاتحة هل صلاته صحيحة أم لا؟ والجواب أن الصلاة صحيحة لو لم يبسمل، ولكن لا ينبغي للإنسان أن يترك البسملة اختيارا. وقد ذهب بعض العلماء إلى وجوب البسملة كما أشار الناظم إلى ذلك بقوله بسمل وجوبا عند كل السور عدا براءة وذا في الأشهر، يعني أشهر أقوال العلماء أن البسملة واجبة للفصل بين السور وعند ابتداء قراءة السور. وأما قولنا بوجوبها أو على القول بوجوبها فإن ذلك لا يستلزم بطلان الصلاة إذا لم يبسمل الإنسان، فإنه صلاته صحيحة لحديث المسيء صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمره أن يصلي وبين له صفة الصلاة لم يذكر البسملة من الأركان، وقال له إذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك. فهذا هو أصل عند أهل العلم رحمهم الله، وعليه فإن من ترك البسملة صحت صلاته. وأما على القول بأن البسملة تعتبر آية من الفاتحة فإنه لا تصح صلاته، لأن ركن الصلاة القولي وهو الفاتحة لم يذكر. والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، هل صح حديث في الدخول إلى الخلاء أو الحمام أن يدخل برجله اليسرى ويخرج برجله اليمنى؟ لا أحفظ حسب علمي أن هناك حديثا صحيحا يأمر الإنسان عند دخول الخلاء بتقديم رجله اليسرى وتأخير رجله اليمنى، وإنما قال به العلماء واستحبه الفقهاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وفي طهوره وشأنه كله. قالوا إن هذا التيمم إنما يكون في الأمور التي فيها تشريف، فتشريف اليمين عند دخوله الخلاء تأخيرها عن الدخول، وتشريفها عند الخروج من الخلاء تقديمها عند الخروج. فهذا من باب الاستنباط من النص وله وجه، فلا حرج على الإنسان أن يفعله، والله تعالى أعلم. هل الحديث عند الخروج من الحمام الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني صحيح؟ فيه كلام، نعم صحيح، يعني شك؟ لا لا، متكلم في السنة، لكن يعمل به، ليس ضعف مما لا يجب العمل. نعم. ما صحة الزيادة اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ومن الشيطان الرجس النجس؟ نعم، هذه رواية ابن ماجه وهي متكلم فيها، ومن العلماء من حسن إسنادها. نعم. عندما تغسل المرأة طفلها في الحمام تهدئ من بكائه إذا بكى وتسني عليه، هل يجوز ذلك؟ تسمي في نفسها، تسمي في نفسها. ولذلك قال العلماء إن الإنسان إذا أراد أن يتلفظ بلفظ فيه ذكر وهو على قضاء حاجته إنما يكون ذلك في نفسه لا لفظا وكلاما مسموعا. نعم. لقد ذكرتم في حديثكم آنفا بأنه لا يشرع الزيادة في الأعضاء، وذكرتم أن ذلك هو قول الجمهور، ثم إن بعض العلماء حينما شرح هذا الحديث قال أنه يجوز بل يستحب، وقال هو قول الجمهور أبو حنيفة والشافعي وأحمد، فنرجو منكم التنبيه على ما قلتم جزاكم الله خير. المحفوظ عن مالك رحمه الله وكذلك أحد الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا تشرع الزيادة، وكذلك الشافعية هم المنسوب لهم الخلاف في هذه المسألة. فعلى هذا القول إذا قلنا إن المالكية والحنابلة بناء على ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله والإمام ابن القيم وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد، يعتبر بذلك قولا للجمهور، لأنه يوصف القول بكونه قولا للجمهور حتى ولو كان بين مذهبين ومذهب معارض لذلك لبينك المذهبين. فإذا كان هناك مذهب يقول بالجواز ومذهبان لا يقولان بالجواز صح وصف الجمهور للمذهب المشتمل على المذهبين، للقول المشتمل على المذهبين. وعلى هذا فإنه يجتمع المالكية والحنابلة على المنع من الزيادة، ويصح وصفه بكونه قولا للجمهور، والله تعالى أعلم. يا شيخ لقد علمتنا الأحكام الفعلية من الدخول والخروج وجزاكم الله خيرا، ولكن يا ليت لو تذكر لنا موقفنا من الناحية القلبية. نعم، الحياء ينبغي للإنسان أن يكون حيا، ينبغي للإنسان أن يكون حيا خاصة في مثل هذه الأحوال، ومن لا حياء عنده لا خير فيه. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر على رجل يعظ أخاه في الحياء، يعني يقول له لا تستحي ولماذا تستحي، فقال صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالحياء منقبة وهو دليل على الإيمان وشعبة من شعب الإيمان، كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والحياء شعبة من الإيمان. فالحياء خجل وانكسار يعتري الإنسان عند تعاطي بعض الأمور، وهو على نوعين: حياء محمود وحياء مذموم. فالحياء المحمود أن يحمله على الاستتار والحشمة والمحافظة على حسن القول، فهذا محمود شرعا وطبعا، وصاحبه صاحب عقل كامل وفطرة سوية. ولذلك قال الشاعر يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. فإذا كان الإنسان عنده حياء من هذا النوع الذي يحمله على مكارم الأخلاق والبعد عن سفاسفها فهو محمود. وتطبيق هذا الحياء عند قضاء الحاجة أن يستحي الإنسان من نظر الناس إليه فيبعد في المذهب ولا يأتي في مواضع قضاء الحاجة. وهنا أنبه على أن بعض الناس يأتي في مواضع الوضوء ويقضي حاجته في موضع الوضوء، فقد جمع بين ذنبين: الذنب الأول أنه عرضة لكشف عورته، والذنب الثاني أنه يؤذي المسلمين بالنجاسة التي تكون في ذلك الموضع. وينبغي نهره وزجره وتذكيره بالله عز وجل. إذا فعل أحد ذلك بمرأة ومسمع من الإنسان ينبهه ويزجره ويأمره بتعاطي الكمال والبعد عن هذه الأمور التي فيها مخالفة للشرع بكشف العورة وأذية المسلم. ومن الآداب التي ينبغي للإنسان أن يراعيها ألا يبالغ في كشف عورته إذا أراد أن يقضي الحاجة، فيرفع ثوبه إذا اقترب من موضع قضاء الحاجة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاطى الأسباب في البعد، حتى قال بعض العلماء في قوله عليه الصلاة والسلام في عذاب القبرين اللذين يعذبان، قال: أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله. ذهب بعض العلماء إلى أن كشف العورة وكشف السوءة عند قضاء الحاجة مظنة عذاب القبر وفتنته والعياذ بالله، وإن كان الصحيح كما سيأتي أن المراد به المحافظة على الطهارة والبعد عن التقدر بالبول الذي يقضي به الحاجة، لكن ينبغي للإنسان أن يتعاطى ذلك. وأنبه أيضا على ما يفعله بعض الناس خاصة في طرق السفر، فإنه يكون قريبا من الناس على وجه تنكشف به عورته ويبالغ في كشف عورته، فلا ينبغي له ذلك، حتى ورد في بعض الأحاديث والعياذ بالله لعن من كشف عورته وأبدى سوءته والعياذ بالله. وكل من تسبب في إبداء العورة وكشفها والتساهل فيها وفتنة الغير بها فإن عليه وزر كل عين نظرت إليها وكل قلب فتن بها. ومن هنا يتبين أن لبس بعض الثياب التي توجب كشف العورة على الإنسان وزرها ووزر كل من فتن بالنظر إليها، سواء كان ذلك من رجل أو امرأة. فالمقصود أن الإنسان عند قضاء الحاجة ينبغي أن يتعاطى هذه الآداب، وكذلك أيضا يتعاطى الآداب الشرعية. فإذا كان الموضع صلبا لا يبول على موضع صلب يفضي إلى طشاش البول أكرمكم الله، أو النجاسة على الثوب أو على غيره من الملبوس، فلينبغي عليه أن يبتعد عن ذلك وأن يطلب موضع الرخوة. وإذا كان الموضع نجسا ابتعد عن الجلوس فيه. فالمقصود أنه يتعاطى هذه الأمور، ومنها ألا يأتي في موضع يؤذي الناس مثل الظل، لا يأتي في الظل ويبول فيه أو يقضي فيه حاجته، ولا تحت شجرة مثمرة، وكذلك في أماكن شرب الناس كالمستنقعات والبرك ونحوها. ولذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: اتقوا اللاعنان. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يبول في ظل الناس في ظل الناس وطريقهم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول على هذا الوجه. ومن العلماء من قال إنه لا ينبغي للإنسان من آداب قضائه للحاجة ألا يستديم النظر إلى عورته من غير حاجة، كل ذلك تعاط لكمال المروءة وكذلك الحياء، والله تعالى أعلم. بعضا من المصلين إذا أتوا إلى الصلاة تركوا إتمام الصفوف الجانبية وأتوا إلى هذه القاعة ولم يتم الصف الجانبي، فما حكم ذلك؟ أثناء إلقاء الدرس لا حرج، وبعد إلقاء الدرس يأخذون الصفوف ويتمون الصف الأول فالأول، أما أثناء الصلاة فلا يجوز البقاء في صف مع نقصان الذي قبله، بل ينبغي أن يتم الصف الأول فالأول، لقوله عليه الصلاة والسلام: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصف الأول فالأول. فينبغي أن تتم الصفوف، والخطو إلى إتمام الصف خطو مبارك ومأجور عليه الإنسان، والله تعالى أعلم. إلى طلبة العلم الذين يفهمون كلام العلماء فهما يعني خاطئا أو فهما سطحيا، فكم من افتراءات نسمعها على العلماء وذلك بسبب الفهم الخاطئ من كلام العلماء. ينبغي للإنسان أن يتقي الله عز وجل في النقل عن العلماء، ذلك أن نقل الفتوى والأحكام الشرعية عن أهل العلم ليس كنقل الأحاديث المجردة، يتيسر لكل إنسان من عوام من الناس وجهلتهم. ولذلك أقول: لا تخلو الفتوى من حالتين، إما أن ينقلها الإنسان بنصها ولفظها مع المحافظة عليها فهو مأجور غير مأزور، والحالة الثانية أن ينقلها بفهمه، فهذه الحالة لا يجوز له إلا إذا كان فاهما أو من طلاب العلم الذين يفقهون معنى الكلام ومقاصد الألفاظ ودلالتها. أما أن يجترئ العوام على النقل عن العلماء وأن يحرفوا تلك الكلمات أو يبالغ في النقل عنهم فإن ذلك لا يجوز. وهنا أنبه على ما شاع وذاع عند الكثير من أنه إذا سمع أي شخص يقول إن الشيخ فلانا قد أفتى يقوم فينقل تلك الفتوى. لا ينبغي لك أن تنقل فتوى إلا إذا جاءتك أو نقلها لك شخص يوثق بعلمه بشخص يوثق به عن شخص يوثق به، فلا تنقل الفتوى من العوام. فلو سمعت عاميا يحكي عن شيخ معروف أو شيخ يقتدى به أو يعمل بفتواه لا تأتي وتقول إن الشيخ فلانا قد أفتى بكذا وكذا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحدث بكل ما سمع، بحسب امرئ من الشر أن يحدث بكل ما سمع، فإنه عرضة للكذب. فلا ينبغي للإنسان أن ينقل كل فتوى، بل ينبغي أن يكون ذلك النقل حرفيا أو يترك النقل لأهل العلم، يترك النقل لأهل العلم. ولا يحكي الإنسان فتوى عن إنسان من أهل العلم إلا إذا كانت تلك الفتوى من ناقل صادق، كأن يكون سمع العالم أخبر بها. سل وقل له أسمعته بأذنك، فإن قال لك نعم سمعته وكان ثقة فحي هلا وإلا فلا، والله تعالى أعلم. علمنا أن تقبيل الزوجة في أصح الأقوال لا ينقض الوضوء، فما الحكم في مداعبة الزوجة وتقبيلها وضمها؟ هل ينقض الوضوء؟ المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل عائشة قبل أن يخرج إلى الصلاة، وهذا التقبيل كما فسره بعض أهل العلم رحمهم الله تقبيل رحمة وحنان وعاطفة وبر وإحسان منه صلى الله عليه وسلم، لأنه كان كريم المعاشرة لأهله وكان حسن المعاشرة لهم، فقالوا إن هذا من باب العطف ومن باب حسن المعاشرة، وحاشا برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقضي الوطر أو تنتزعه النفس والشهوة لأمر قبل خروجه إلى تلك الصلاة التي كان يستحضر فيها عظمة الله، وكان يقول قبلها يا بلال أرحنا بالصلاة. فليس تقبيله صلى الله عليه وسلم للشهوة، وإنما هو لمكان الرحمة والعاطفة وحسن المعاشرة. فإن الإنسان إذا قبل أهله أو ضمهم إلى الصدر عطفة من باب العطف والحنان وكمال الإحسان والمعاشرة يؤجر على ذلك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا الوجه فإن الإنسان يقبل على هذا الوجه من حسن المعاشرة، وأما ما زاد على ذلك فله وقته، الله تعالى أعلم. هل إذا مس ذكر الرجل فرج المرأة من الخارج ودون أن يلتقي الختانان هل يجب في هذه الحالة الغسل؟ هذا فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله، وبعض العلماء يقول إن العلة في إيجاب مس الفرج أنه مظنة الشهوة على الغالب، والقاعدة أن الغادر لا حكم له، فكون الإنسان إذا مس الفرج لا تثور شهوته هذا نادر، فلذلك ينبني الحكم على الغالب من أنه تثور شهوته. وإذا ثارت الشهوة فإنه ينزل سبب الحدث منزلته، كالنوم ينزل منزلة الحدث نفسه وليس هو بحدث في ذاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر النوم ناقضا كما صح بذلك الخبر في حديث صفوان بن عسال وغيره، فقالوا نزل السبب منزلة الحدث. فلذلك ينبغي للإنسان أن يتحوط وأن يستبرئ لدينه، والله تعالى أعلم.